سوح على باب الكريم اسمه حكيم، بيعي نبي في الطريق من يشتري يا مؤمنين. مجبوعة كانت خطوته، ناس حبيته والرزق زين. مجبورة كانت خطوته، ناس حبيته والرزق زين. إلى أرضي كانت بجراحيمة وطيبة والخير كتير. عطشان يلاقي شربته في قلته ماء سلسبيل، وإن جاي يلاقي لقمته في مشنته كسرة شعير. وعش على دا الحال فقير حبة سنين، وكان من دنيته حتة ولد منع، وكان ابنه الوحيد أمله يعش يججز ويجوز ويشوف مراته وخلفته يبقى سعيد. راجل فقير بس ايه مثله في الحياة، القناعة كنز لا يفنى. فيه واحد فقير تلاقيه أسعد من 700 مليونير. ليه؟ بياكل لقمته والقلة جنب منه، يشرب ويتقرع ويقول الحمد لله، ويتنه على ايه أخد فرشيته، إذا كان على الأرض نايم، على سرير نايم، على لحف طرع نايم، مطرح ما بيجيله النوم بينام، لان مفيش حاجه تشغله. سعيد، والسعاده هي راحه البال. شيخ حكيم صنعته ايه؟ يمسك السبت بتاعه من 100 يزيد للقرشيه للبندره للجميزة، اي مكان، واخر النهار يعود. ان جاله كتير قليل حامد ربه. وفي يوم من الايام بتقومه مراته، ومراته كان اسمها نظر، نون ضاد ر. شيخ حكيم يا شيخ حكيم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أيوة يا أم مناع، في حاجة؟ يا ريت كنت عايزك يعني تصحى عشان الفجر وجب. الفجر وجب طبعا، ما أنا صاحي وبقرا شوية قرآن، لأن قرآن الفجر ده حلو قوي. صدق الله العظيم إذ يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. الولد مناع عايزين نعلمه الصلاة، عيب عليه يبقى شمباري كبير كده ولغاية دلوقتي ما شفتوش دخل الجامع يا ولية. ده ربنا بيقول: وأمر عشيرتك الأقربين. صدق الله العظيم. والولد ده بينضرب على الصلاة من سن 10 سنين. روح اقوم الولد عشان يصلي معانا الفجر جماعه. ده دواد مش هنا. ايه يا نهار ابوك يعلى بيه ربنا يا نظر مناع، مش هنا يعني لغاية دلوقتي الولد اللي يفضل بالليل لغاية ما الفجر يدي ما تخلش دارهم يبقى شكله ايه؟ لا، لازم اكتف لك الولد دي، ما ينفعش الا اذا تكتف. كتفه ازاي يا شيخ حكيم؟ قال لا اجوزه، بس لو خطبتي له اخطبي بنت على قد الحال، على قد الحفنه المدد. انت والنبي ومن نبى النبي من اخبله الا فتنا بنت الشيخ صهوان شيخ بلدنا على سن وربع. قال لا غير. يا ولية انت انجنيتي؟ معقولة صهوان شيخ البلد هيجوز مناع ابن حكيم اللي الراجل اللي شبه شحات بنته؟ ايه المية تكذب الغطاس؟ انا علي كلام يسحر الملك مش شيخ البلد. اسمع اللي جاي بقى وصلى على النبي. لاجل النصب والقدر شاور الولد امه على بنت راجل سري في ريحة عوام امه. لاجل النصب فتنة كانت من نصيب مناع غني عن الولد وعلى ابوه وامه. لاجل النصيب والقدر شاور الولد امه على بنت صهوان دي وفرحت اوام امه. مش عارف الراجل وافق ازاي، ده شيء هنعرفه في الاخر ان شاء الله. ولاجل النصيب فتنة كانت من نصيب منا اغني عين على الولد وعلى ابوه وامه. فتنة يا دب اتجوزت منع وحاله اتغير، اتزجزجت له الدنيا عال اتشكلت وتلونت. دار الزمان بك دورته ما بقاش فقير، والنفس أمارة ما ترضى بالقليل. دار الزمان بك دورته ما بقاش فقير، والنفس أمارة ما ترضى بالقليل. حتى القليل حتى الكتير حتى الكتير شايفك قليل، حتى الكتير شايفك قليل عايزك يزيد هل من مزيد. لاجل الفلوس عاش اللصوص يظلم يدوس، ولما دق طعم الحرام هانت عليه كل النفوس. اسمع واتجوز يا اخويا الولد من فتنه والبت كان نايبها زارق قوي. انتوا اسمع يا مناع. الله نعم. قالت له انت

ولدي ما يجيش يوم ويدق الباب ولدي ولدي ولدي. وبيبكي الراجل على ابنه وابنه بعيد عنه وخبط الباب. مين؟ افتح يا عم الشيخ حكيم، ده انا جايب لك بشرة حلوة. من يوم ما مشى مناع يا ولدي مفيش اي بشرة هتفرحني. ابني اربيه وافني عليه عمري. ولدي مش عاوز منه حاجة، يكفاني يرجع وهل ويجيني يسأل ويطل يرويني من بحر حنانه. أنا يا ما رويت له زمانه. قال له ده أنا جايب لك بشرة حلوة، ده أنا رايح في بلد كده جنب ميت يزيد لقيت قصر كبير. بسأل قصر مين ده؟ قالوا قصر مناع. فخطر ببالي مناع ابنك يد يكون هو. فببص لقيته طال من شرفة القصر كده من البلكونة زي البد. ايه وانت عارف المكان يا ابني؟ اوصفهولي. وصف له الراجل ده المكان. اسمع، نهارك ابيض الولد لقيت مكانه وحر حلو. بقولك بقى الولد غني وربنا خد ايده وغداه. العزم كان عالسفر بكرة نزور مناع. وصل صلاة النبي ولدي بقاله مكان حنلاقي حبه وحنانه وكل خير منه دايما نقدر كده. بس الزمان خواد. حكيم سأل بلغ على قصر الكبير. حاجة قبة غاشق فخفخة ولا بيت وزير. سألوا يا ناس بلغ على قصر الكبير. حاجة قبة غاشق فخفخة ولا بيت وزير. وقف حكيم عالباب كتير. مناع سأل من بره مين؟ وقف أبوغ عالباب كتير. مناع سأل من بره مين؟ قال له أبوك مشتاق لك. قال له أبوك مشتاق لك. ليا سنين عطشان إليك. ليا سنين مشتاق إليك. راح أنكروا واستحقروا لما عرف إنه أبوك. وراح الراجل بقى المسافة كبيرة عندهم جحشة كده ايه؟ اهلا اهلا. عندهم جحشة ايه عرج يعني عرجة كده وحالتها بؤس قوي. كان الراجل بيجيب عليها شوية الحاجات بتاعته البضاعة ويجيهم فايه قال لها يلا بيني احنا مش هنركب الجحشة في البلد. لما نلاقوا بلد نسيب الجحشة ماشية كده لان لو ركبت الناس حاول شوف الراجل راكب وسايب الست بتاعته ماشية. ولو ركبت انت يقول شوف الراجل مالوش مقام عند مراته راكبه وهو ماشي. فمش كده كده عاجبين الناس ولا كده عاجبين الناس. قلنا غاية خد الجحشة بتاعته فضلوا ماشيين ماشيين وصاحبتنا تهكع بيهم لغاية ما ظهر مشارف القصر. قال لها يا نضر انا قلبي حاسس بان ده هو قصر ابني مناع. قالت له هو يا اخويا والنبي يا جدع يا اللي ماشي من القصر ده قصر مين؟ قال لها مناع. انت شايف يا شيخ حكيم يا صلاة النبي قادر قادر يا سلام يؤتي الملك من يشاء. اسمع يا راجل. قال لها قولي منك نستفيد. قالت له الجحشة الجربانة دي بقى سيبها. قال لها الله الله الله الله من دلوقتي لسه شفنا حاجة. قالت له بقول لك سيبها يا راجل بلاش فضيحة سيبها لصاحب نصيبها الغولية اللي تعوف وتعوزه اللي يغنيك الزمان عن وشه ويحرجك لقفاه. قالت له النبي ما نمشي خطوة بيه مع السلامة. وسابوا حتة الحمارة اللي كانت يعني بتساعدهم على المشي وراح صاحبنا فتح صدره بقى على ابنه بيقول ده ابني ايه. وهنا تتجلى بقى قسوة الولد امام عطف الاب. مين؟ ازيك يابا؟ ايوه انا ابوك يا مناع افتح يالا. ابوي ما يجي من الغرب حاجة تسر القلب. فتنة اتناع قال لها الجماعة وصلوا. قالت ابويا امي هم فين؟ قال لا مش ابوك ولا امي دول ابويا وامي. قالت يا دي القرف ابوك وامك وعايز تجيبهم؟ ابوك اللي الشمس ضربة جلبته من ورا نخليها اشي ابيض على احمر على اخضر يدخل القصر ده الناس يقولوا ايه؟ يضحكوا عليك الناس يا مناع طوعني. وطبعا حيفتخر قول ده انا ابوه ومقامك في البلد ما يبقى لكش قيمة ابدا. انت تطردهم من هنا يا انا يا هم في القصر. قال له لا يهمني. ولسه الراجل جاي على ابنه ياخده بالحضن. قال له ابعد عني ابعد. قال له زمانك مضى ارحل بقى عني سيبني اشوف دنيتي اوعى تقول ابني. قال له زمانك مضى ارحل بقى عني سيبني اشوف دنيتي اوعى تقول ابني للناس تشوفك تعرفك تعيرني وتشيلني. ابوك بكى بالعجل وقال له يا ولدي وقال له يا مناع ضيعت عمري عليك في الاخرة بتخني. ولما غاب مناع ابوه سلط عليك بعض الغفر بالعصي راحهم يضربوه ويشتموك شوف القدر يبكي وامه تبكي يا عين ولا هو ورقي ولا رحم ابوه وامه تبهدل ام والناس بتسأل ايه حصل فيك ناس تقول حبت لصوص جم يسرقوا فيك ناس تقول حبت لصوص جم يسرقوا وناس تقول شفناهم احنا بالنظر فيك ناس تقول حبت لصوص جم ينهبوا وناس تقول شفناهم احنا بالنظر ومشى حكيم مرضاش يقول للناس حقيقة موقفه مشى ابوه مرضاش يقول للناس حقيقة موقفه خاف يعرفوه ويكشفوه انه ابوه ويشع خبر عليه الغفر اللي عنده قال لهم الراجل والست دي تخلوهم يخرجوا من البلد خالص لغايه الا يعملوا لي ضجه في البلد مش كويسه فابتدوا الناس يضربوهم فكل اللي بيجي ماله الجدع يا الراجل ده يا راجل والست دول ناس كبار قولهم دول حراميه كانوا جايين يسرقوا ومشى حكيم مرضاش يقول للناس حقيقه موقفه شايف رغم ان ابنه جحد عليه إلا إن الراجل برضو ويا سلام قلبي على ولد فطر وقلبي ولدي علي حد مرضاش يقول للناس ده أنا أبوه لأنه خايفاً لأن إيه منظره ما يشرفش ابنه لكن الراجل أصبح في قلبه جرح عميق ومشى في الطريق تايه وفجأة في الظلام هو ماشي مع نظر وإذا بيد قاسمة تطعن الراجل بخنجر يقول الراجل آه ومات حكيم وبكت نظر يجي اللي رايح تأمنه لازم تداري جثته في الأرض فحطت حطته زي الغراب اللي دفن جوه التراب جثة أخوه قصة غبيل ويا قبيل يا ما الغراب علم بشر. في الحالة أم نظر لسه باقي الشباب وحدثها كان ينسمع وبيسحر الألباب لما عادت للبلد ما بقى لهاش احباب اتجوزت من ابو فتنة السري الصغوان دايما نقدر كده وبتضحك الاسباب الفكر لما يبتلي انسان يذل ويهدمه منع صحيح اصبح غني لكن في باله ما يشغله ازاي يعيش من غير ولد تبقى يا ناس عيشتنا كد وام نظر ليك كان بقى ليك بس تيجي تورثه افكار شديدة غذيته افكار شديدة غذيته الفكرة كانت عندي فتنة نفسها لازم تدبر امرها سألت ما خلت في البلد والناس تقول امرك عجب جاي حدا انا بتسألي وحليمة عندك في البلد ولا صحيح امرك عجب خد بالك بقى لما ربنا يريد ان ينتقم من الظالم بيعمل ايه فتنة ومناع خلالهم الجو حكيم ايش في الطريق ضرب ومش عارفين ده مين دلوقتي خلينا للاخر كل شيء حيبان نظر عادت للبلد واشتكت لصهوان ما حدث من بنته وابنها فتزوجها جبران لخاطرها وقال لها يا نظر انا لما جوزت ابن بنتي لابنك لو كان على حد ابوه ما كنتش استعنى ابوه يجي عندي حتى بواب ما هو اصل اللي جاب ما بقاش في ايده الفكرة كانت عندي فتنة نفسه قالت ابن حكيم ابوه كان جربوع بيه ده ممكن ده لو شوية حيفكر يتجوز واحدة غيري وبعمل ايه لازم ادور اكتفه بولد وراحت على الحاجة حليم قالوا لي القرشانة قلت لها ايه مين اللي على الباب يا الف اجلا مرحبا باللي حبا واللي دبا شرف ديارنا وحينا عكس ذو العمل يغن من خنيخون ماضي حكتك بالصلاة على النبي يلا يا شاب اتبخري واتمغطري وخط ستة بالعدد والسبعة قولي وكبري دستوركو يلي على الجبال سكن الامام ولا من رأى ولا من نظر الفل. وشيء كل شيء في الحياة له سبب، الأمور ما بتجيش كده إيه تلقائية. صاحبتنا قرت العزيمة ما حليم وعدت تقول لها حاجات وحتجيلك ولد ومش عارف إيه، فروحت فنامت. فلما نامت فتنة فرأت إنها ماشية في طريق مظلم، والطريق ده وهي ماشية كده بصت لقت خيال وراها من اللي احنا بنسموه يعني، يقولك شيطان كان ماشي وراي. الشيطان ده في المنام بقى جاي لها بصورة الراجل الشيخ حكيم الله يرحمه، ومعاه سبت بس التاني أسمر وشكله بقى عينيه مقلوبة شرط كده، وكل ما تمشي يقول لها مين يشتري حب العزيز، المهنة بتاعت الراجل حماها. خافت فبتصرخ لقت راجل قصير كده ودقنه طويلة وجايبه، يقول لها مالك يا بنتي؟ فساعة ما شافت الراجل ارتمت في أحضانه خايفة، قلت يا عم احميني، قال الشيطان ماشي وراي ومعك سبت شكل اللي الله يطحبه حكيم. فقال لها الشيطان ده شكله ايه يا بنتي؟ ايه رجليك زي رجلين الغنم. فالراجل ده بيقول لها طب بص الرجل كده، وبتبص الرجل الراجل لقات هي نفس الرجلين، على مدار توصلت له لقاته طول زي المدن. قلت الله انت الشبح؟ بصت لقت ألم نازل عليه، لا هص خرصي بس اكتمي لا كلمة عايز او نفس. تعرف احنا هنا فين؟ احنا هنا في مغارة كانت مقبرة، هدخلك جوه المغارة وحتلاقي فيه اشباح تشدك او تهزك، اوعى تخافي وتصرخي. وتلاقي ايد نازلة بتلطم جمجمة، وايد بتدافع عنها، وعلى الحيطان اشباح كتير، اشباح تشدك او تهزك وعك تخافي وتصرخي. وتلاقي واحدة من بعيد جاية وفي ايدها ولد، لو سلمت واستسلمت ردي عليا وسلمت، وخدي من غفي سرعة الولد، وما دام انت خلاص عايزة ولد اهو بكرة يبقى لك ولد، لكن حينقم لك فرح وتسددي فيه التمن. عشان غيرها وناس ومن ظلمة قادست على غيرها، الناس تعيش عمرها تشقى عشان غيرها، وناس ومن ظلمة قادست على غيرها، وين التملت يا الظلم يا والغا من بعد ما خلف منه وفت حاله كركت اوان عشرته واتغيرت حاله الدنيا ضحكت لفتنا وهو شاف المر منع يا عيني الصباح حالته كده مضطر واللي راه في النعيم صعبا عليه حاله البخيل من يسمع ذكر النبي ولم يصلي عليه. صاحبتنا صحت من النوم خايفة ومرعوبة قال لها مالي ايه تجالي وعدت تحكي له وتصور له بقى وما كدبت وصدقت ربنا اراد ان هو يوريك ان ممكن الانسان يطول مرامه لكن في النهاية ما يستمتعش وخلفت فعلا من مناع ولد وبنت توأم المال الحرام بقى الاول لان فيه مثل فلاح لكن حلو يعجبني الجماعة واهل زمان عمرهم ما قالوا حاجة الا ايه وسجلها الزمان حاليا يا واخد الحرام على الحلال لاجل الحرام يكتروا حوش الحرام عن الحلال الا الحرام يدحتروا المال بريقه شدك صحيح وتجيب معدل وتجيب مقاطير وما مقاطير لكن فين الدنيا الدنيا دي لا قيمة لها قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم خلفت جابت ولد وبنت الولد بقى عين ده الامل بتاعه يفضل يصرف يصرف عليك يصرف عليك لغايه ما يجي الولد يصحى يومين ثلاثه ويرد له المره الثانيه لغايه ما الثروه ضاعت على الولد من جيك بلاش راح بلاش وابتدى صاحبنا بقى ايه بقى صفر على الشمال كل اللي حلته القصر بصوره وبقى واقف ايه عند القصر كده زي البواب ايش داخل وايش طالع وصاحبتنا بقى استخفت بيه وعملته زي شرابة الخرق واتفقت مع راجل معروف في البلد بانه رئيس عصابة بتفكر معايا اعمل ايه اتخلص منه ازاي عايزة تتخلص منه يا سلام على دعوة الأب والأم الأب يوم ما مات قال يا رب على الظالم ويبقى في ذمته وفي خلفته دي للأبد ومات الراجل أو بقى في خلفته وفي ذمته ضاع منه المال وضاع الولد وبدأ إيه صاحبنا ما بقالوش قيمة في البلد والناس حسوا باللي عملوا في أبوه واكتشفوا الناس إن الناس اللي كان بيضربهم مناع كانوا أبوه وأمه فاحتقروه اكتر كمان ازاي السكم زرعه بدغه وبايديه يجنيك او غن ابوه وامه وغانوا يا حبيبي عليك وفي النهاية لا طال المال ولا طالهم واللي مالوش خير في اكله من حق عليك كم من ملك صار الدهر في ظل الكرنك قلت نعم يا دقراو. قال لها صاحبنا ده احنا هنعمل فرح وجنب الفرح طهور، هجوز ابن سلطان لبنتك، وطبعا هتدعي حماتك وتدعي الناس كلهم. يوم الفرح لازم منعوا امه يموتوا، تضمني الثروه محدش شال ثروه ابوكي، وخصوصا مناع ضيع ثروته على ابنه ومات مناع ابنه وانتغى، فلازم يموت مناع اخر. قالت له فكره كويسه قوي، ودبروا الامر فيما بينهم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والقصر قادت عليه الشموع انوار، وراحت فتنة لحماتها سامح يا حماتي انا كنت طايشه دلوقتي عقول، لازم تحضري فرح بنت ابنك. وفي القصر كان الفرح لما وهو الليله، دمعت حبايب كتير من لما والعيله. في القصر كان الفرح لما لما ويجوا الليلة، جمعت حبايب كتير من لما والعيلة، وشوية جاية نظر لما عرايبغة وفتنا نوية بسجم الغدر هتصبغة. السم كان في الشراب والكل شيء أوقات، السم كان في الشراب والكل شيء أوقات، وشوية فتنة أتت بتفرق الشربات. صنية فضة عجب فيها صحن وكاسات، نظر يا عيني خفت من الكاس زاحتها، كان من نصيب فتنة خدت الكاس وشربتها، وقبل ما تموت آخر كلمة قالتها دقراوي هو وانا اللي قتلنا حكيم. ماتت يا عيني لكن الدنيا غرتها. افضل كتير من نوم، ركب السعادة ما يجي الا عند النوم. السم كان في الشراب والكل شيء اوقات، اكتمل الفرح وجوم المداعي ومناع قاعد زي واحد من المداعي. شوية فتنة أتت بتفرق الشربات، صنية فضة فيها صحون وكاسات، نظر حمتها خفت من الكاس زاحتها، كان من نصيب فتنة خدت الكاس وشربتها من غير ما تعرفها. وقبل ما تموت آخر كلمة قالت لها، ده قراوي هو وأنا اللي قتلنا حكيم. وماتت فتنة بعد ما اعترفت ان هي اللي قتلت حكيم ابو مناع جوزها، وانفضت الناس من حوالين مناع وقالوا له الله يلعنك الله يلعنك، حد يقعد على ابوه وامه كده؟ واحتاج مناع وكان يلف على البيوت محدش يديه، ابتدى يمشي سواح في الشوارع ويقول ايه، النفس والدنيا والشيطان خلوني ابعد عن النور وفي الظلمات تودوني، النفس والدنيا والشيطان خلوني ابعد عن النور وفي الظلمات ودوني، وتوغوني في بحر كبير مدى لوني، واجي المح النور يضيع النور من عيني، عجبك ذنوبي وفعل الشر يا عيني، عجبك ذنوبي وفعل الشر يا عيد. يا ربي لحظة رضا منك ترسين، يا ربي لحظة رضا منك ترسين، يا ربي لحظة رضا منك ترسين. على بر نورك ويوم جاء انت سلوى توب، يا رب عن نفسي والشيطان قويل. اهلا اهلا مناع، صباح الفل صباح الفل. اهلا اهلا الفل مناع أصبح وحيد،

يمهل ولا يكمل شرع الإلك في الكون الكل فيك يستوي لا جنس فيه أو لون. ومشى مناع يبكي في وسط الظلام لقى ايدي امتدت اليه فصرخ يا ناس سيبوني هتعملوا معايا فيا ايه كده انا خلاص خلاص الدنيا زلتني. قالت له مناع مين امي؟ قالت له ايوه امك عشت شفت بعيني اللي اتعمل فيا انا وابوك لكن يا ترى هسيبك وانت كده ما قدرش يا ابني قلبي على ولد فطر صحيح وقلبي ولدي علي حجر تعال يا مناع الثروة حلال معايا والحرام راح اللي خلاك افتريت على ابوك وامك وضاعت الدنيا من حواليك تعال معايا منع طواج الندم لما رأى أمه من الضيع لمته وفرجت هم وركع على الأرض قبل في إيدي الأم من بعد طول الشقة رضيت عليه أمه لو كنت تعمل خير تلاقيه والشر تزرع شوكت جنيه لو كنت تعمل خير تلاقيه والشر تزرع شوكت جنيه